وجل. وكيف نكون من المقربين المحبين لله تبارك وتعالى؟ وكيف يحبنا الله عز وجل؟ وما هي الأعمال المعينة على ذلك؟ أثابكم الله. ليس هناك شيء يقرب العبد إلى الله عز وجل أعظم من القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله أن يهدي العبد إلى سبيل ولايته وطريق محبته هداه الصراط المستقيم وأقامه على السبيل القويم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسعد الناس من أحب القرآن فأحب تلاوته وأحب سماعه وأحب فهمه وتدبره والنظر فيه والعمل بما فيه. ولا يزال العبد يتبع القرآن حتى ينشرح به صدره ويتيسر به أمره فيكون ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وهمه وغمه. بين الله في كتابه الأقوال والأعمال التي تقرب إليه ذو العزة والجلال. بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن أسعد الناس وأقرب الناس منه من اتقاه فقال قولا سديدا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا أردت أن تهدى إلى القرب من الله عز وجل تقف على لسانك، فلا تتكلم بالكلمة إلا وقد أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. قال بعض العلماء: حينما روجع في أمر وقضية قضى فيها، والله ما تكلمت بكلمة منذ 20 عاما أو 30 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. وأن يعلم أنه أسعد الناس بلسانه متى ما أكثر من ذكر الله. فإذا أردت أن تكون قريبا من الله، محبوبا عند الله، موفقا من الله، فأكثر من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أن تكثر من ذكر الله عز وجل فيكون لسانك ذكارا شكارا مكثرا بالثناء على الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا أردت أن تكون قريبا من الله عز وجل تتكلم بالكلام الذي يرضيه فيما بينك وبين الناس، فلا يسمع الناس منك إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين والدلالة على الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله إن الله ليحبك إذا أصلحت ذات البين، والله إن الله يحبك ويقربك منه ما دمت لا تقول إلا خيرا ولا تنطق إلا برا. يحبك الله جل جلاله إذا خفت منه سبحانه في لسانك وتذكرت الأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق، فاستحييت من الله أن يسمع منك كلمة لا ترضيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. تقف على هذا اللسان تراقب في كل كلمة يقولها. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا أردت أن يحبك الله ويقربك إليه ويقربك إليه فاستحي من الله أن يسمع منك كلمة لا ترضيه. تقف على جوارحك تراقبها مراقبة الخائف الوجل من الله سبحانه وتعالى، فلا تنظر إلى الحرمات ولا تسمع المحرمات ولا تمشي إلى المحرمات، تستعصم بعصمة الله جل جلاله في حركاتك وسكناتك. إن الله يحب عبده الذي يحفظ حدوده، والعبد الذي يحفظ الحدود يوصف بكونه حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الذي يحفظ حدود الله ومحارم الله يقربه الله منه. إن العبد لتعرض له الحرمة من حرمات الله، والعورة من حدود الله، فيغض عنها بصرة من خشية الله فيقربه الله إليه. إن العبد تمر عليه اللذة والشهوة في فرجه في سمعه في بصره، ويستحي من الله أن يؤثرها على مرضات الله فيزيده الله منه قربا، ويقذف في قلبه حلاوة للإيمان لا يزال يجد حلاوتها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ما آمل أحد من ربه فخاب ولا ضل عن الصواب. من آمل الله ربحت تجارته وعظم أجره. العفة عن حدود الله عز وجل ومحارم، في القول في العمل في السمع في البصر. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال البطن والفرج. فإذا استعصم الإنسان بعصمة الله فعصم بطنه وعصم فرجه عن حدود الله عز وجل وعصم لسانه، فإن الله يحبه. قل أن تجد إنسانا حافظا للسانه إلا وجدته من المتقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وتبدأ بهذه المرحلة حينما تبدأ أولا بترك محرمات القول، ثم تتوسع حتى تترك فضول الكلام. ما تتكلم إلا بالكلمة التي تحب أن يسمعها الله منك. لقد رأينا بأعيننا أقواما طالما تكلموا، وفيهم البلغاء وفيهم الحكماء وفيهم الفصحاء وفيهم العلماء، والله لقد دخلت على أقوام بلغوا من العلم مبلغا، ومنهم من بلغ من الفصاحة مبلغها، من الشعراء ومن البلغاء، دخلنا عليهم في آخر أعمارهم وقد أصاب الواحد منهم الجلطة والمرض، فإذا به لا يستطيع أن يتكلم بالكلمة. مهلة أعطاها الله لك في لسانك، تسأل عن جميع ما تنطق به. إذا أردت أن يقربك الله إليه تقرب بهذا اللسان. وجعل الله الامتحانات عظيمة، تجلس في المجلس وإذا بك تحس أن كل شيء يحركك أن تتكلم، فلا تتكلم إلا بذكر الله، ولا تنطق إلا بما يرضي الله. إذا أردت أن يقربك الله بالاستقرب إليه بلسانك بجوارحك بأركانك، أن لا تنطق إلا بما يرضيه. ومن أعظم ما يقرب الله يقرب العبد إلى ربه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الإمامة في الدين. الشخص حينما يكون مع أهله وزوجه وولده يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بطاعة الله، يأمرهم بالتبكير إلى المساجد، يأمرهم بما أمر الله به من طاعته ومحبته ومرضاته، لا يزال يتكلم بهذه الكلمات حتى يرضى الله عنه رضا لا يسخط عنه بعده أبدا. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا اكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. يمر على عاصم من العصاة يقول له: يا أخي اتق الله، كلمة ترضي الله فيكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. كذلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حينما تعمل الأعمال التي ترضيه، فتكون فيما بينك وبين الله كأفضل ما يكون العبد في عبوديته، إخلاص لله جل جلاله وتوحيده، ترك الرياء، ترك النفاق، ترك الكذب، ترك الغش. إذا أمرك الله بأمر وأردت أن تكون من المقربين كنت أسبق الناس إلى هذا الأمر. أمرك الله بالصلوات الخمس فتحرص على أن تبكر إليها في المساجد، أن تكون أسبق الناس إلى الصفوف الأول، أسبق الناس إلى الخشوع، أسبق الناس إلى الإنابة فيها والخضوع. إذا وقفت بين يدي الله تريد أن تصلي ترسمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه في سجوده في تلاوته في خشوعه، كل ذلك يقربك من الله. وإن هذا السبيل لا أيسر منه، الأقوال والأعمال تهدي إلى الله جل جلاله. ولذلك وصف الله الذين أحبهم ورضي عنهم وأرضاهم وأدخلهم ووعدهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أنهم آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا أردت أن تكون قريبا من الله كن أصدق الناس إيمانا وأكملهم إيمانا وكن من الذين عملوا الصالحات. وإذا جئت تعمل الصالحات أطلب أعلى الدرجات فيها. لو أنك حضرت الصلاة صليتها في وقتها فأنت مصلٍ، لكن أن تبكر إلى الصف الأول وأن تحرص على تكبيرة الإحرام وأن تحرص على سماع القرآن والتأثر بتلاوة الإمام فيخشع لها قلبك وتذرف من خشية الله في عيناك، فأنت بخير المنازل عند الله جل جلاله. ومن هنا القرب من الله سبحانه وتعالى ليس بالتشهي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. تكون من الله قريبا إذا وتكون من الله وتكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى حينما تحرص على مرضاته سبحانه فيما بينك وبينه وفيما بينك وبين خلقه. أعظم الناس حبا من الله جل جلاله من بر الوالدين، من وصل الرحم، من أكرم الجار، من أكرم الضيف، من حرص على طلب العلم، حب العلماء الصالحين والشيخ حلق الذكر، فلا يزال يفعل ذلك ويحرص على ذلك ويجعله أكبر همه وغاية رغبته وسؤله من الأعمال الصالحة التي ترضيه فيما بينه وبين الناس، حتى ينادي الله جل جلاله: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، اللهم اجعلنا ذلك الرجل، اللهم اجعلنا ممن ناديت في الملأ الأعلى إني أحب فلانا. يا جبريل الله أكبر، نادي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، على من بر والديه ووصل رحمه، على من صفح عن المسيئين، على من طهر قلبه من الحقد والضغينة والحسد، على من كان سليم الجنان سليم الجوارح والأركان، على من أطاع الله واتقى الله واتبع شرع الله. يا جبريل إني أحب فلانا، ينادى باسمه فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. كان عبد الله بن عمر إذا وقف على الصفا يقول: اللهم عصمني بعصمة بطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم اجعلني ممن أحبك وأحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول ويدعو بدعاء ابن عمر على الصفا، كان يستحب هذا الدعاء كما نبى عليه شيخ الإسلام في شرح المناسك والإمام الموفق بن قدامة، يقول: اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك. قال ميمون بن مهران وهو يذكر فضائل الصحابة: ما رأيت أفضل من عبد الله بن عمر ولا أفقه من ابن عباس، أفقه من ابن عباس رضي الله عن جميع أرضاهم. فكان يسأل الله أن يجعله محبوبا. يحبك الله بخصال المؤمنين وشيم الصالحين المتقين، يحبك الله حينما تترفع عن الرذائل والسقط والخنا، يحبك الله وقد أذيت في طاعته ومحبته ومرضاته فتسمع اللمز والهمز والإهانة في دينك وشرعك فتزداد تمسكا بالدين واستعصام بالحبل المتين، وتسأل الله العصمة من الفتن والمحن، فيحب الله منك إخلاصك وإخباتك وإنابتك إليه. يحبك الله حينما تتواضع فلا تتعالى على الناس توطئ الكنف، يحبك الله حينما تكون ممن أحبهم فهم أحاسن الناس أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. يحبك الله بشيم المتقين وأخلاق المؤمنين حينما تكون قد غضضت البصر وغضضت السمع وغضبت عن المسيء وصفحت عنه ولم تتعالى ولم تتكبر ولم تتجبر. يحبك الله حينما يملأ يديك من الدنيا والغنى فتستر بها الأوراق وتفرج بها الكروبات وتكفف بها دموع اليتامى وتجبر بها قلوب الأرامل والثكالى. يحبك الله إذا صدعت تأذات المؤمنين والمؤمنات لك في جوف الليل وقد فرجت همومهم وقضيت ديونهم وحوائجهم فضرعوا إلى ربهم أن يحسن إليك كما أحسنت إليهم. يحبك الله إذا لم تطغ في علمك الذي تتعلمه فلم تنتقص أحدا ولم تسب العلماء ولم تقع في أعراض طلبة العلم فتكون عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان. يحبك الله في طلب العلم إذا تحريت الحق والصواب وتجرت للحق بدون هوى وتجرت للكتاب والسنة واتبعت سلف الأمة وكنت جريئا إذا تبين لك الحق أن ترجع إليه ولو قلت خلافه على الملأ ما دام أنه قد استزان لك الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيحبك الله في علمك وتعلمك. التجرد من الهوى واتباع سبيل الهدى مما يوجب محبة الله جل وعلا. فأحباب الله وأهل طاعته المقربون أولئك هم المقربون. أحبهم الله فحببهم إلى خلقه وجعل شمائل الإسلام في أقوالهم وأفعالهم فهم أصدق الناس قولا وعملا وأعظمهم برا ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.